بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نتابع الدروس في التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. حسن، هذا تابع لما سبق، لأن الشيخ رحمه الله تعالى إنما يرد على أهل الكلام من خلال تأصيل أن العلوم التي يتحدثون عنها وبنوا عليها كتبهم العقائدية، أن هذه العلوم يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بها، وأنه جاء بما يوافق العقول، لا يمكن أن يأتي بما يخالف العقول الصريحة. ثم ركز شيخ الإسلام على مسألة مهمة جدا تتعلق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة ذات شقين. الشق الأول: هل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحتاج إليه البشر من أمور المبدأ والمعاد أم لا؟ هذا سؤال كبير. أم أن هذا مصدره الفلسفة، مصدره العلوم الطبيعية، مصدره ما أدري إيش؟ الجواب من المقطوع به أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتى بعلوم المبدأ والمعاد على وجه الكمال. ولما يطلق المبدأ والمعاد فإن هذا يشمل المبدأ لخلق الكون وبني آدم وخلق الإنسان، ثم الحياة الدنيا، والمعاد الذي يبدأ من الموت والبرزخ ويوم القيامة وما يجري فيه. هذا هو تاريخ الكون، تاريخ الإنسان مرتبط بهذين القضيتين، المبدأ والمعاد. ومن هنا جاءت الرسل، وجاء في كتاب الله عز وجل مفصلا في أن الله عز وجل هو خالق الكون، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الكامل في أسمائه وصفاته، وهو الذي خلق الكون، وهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي بدأ المخلوقات، وهو الذي يبدأ الخلق. وكذلك أيضا جاء ببيان أن الله عز وجل هو الذي يعيد الخلق مرة أخرى. هذه القضية هي القضية التي يهتم بها الإنسان، وهي القضية العقدية الكبرى. كل المسائل التي تدخل ضمن نطاق ما يسمى بالدراسات الفلسفية كلها ما صح منها فهي فروع عن هذه المسألة، أما ما كان فيها من زلل وخطأ وضلال مبين فهذا أكثره يغير الحقائق المقطوع بها التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالمبدأ وجاء بالمعاد وهو البعث. ومن هنا في كتاب الله عز وجل أدلة كثيرة شرعية وعقلية على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، وهذا في الآيات والسور، ومنها أواخر سورة ياسين، ففيها جملة كبيرة من الأدلة على قدرة الله عز وجل على البعث، حيث كان ينكره الدهرية والزنادقة والملاحدة، وتأثر بهم وللأسف الشديد العرب في الجزيرة العربية، فتأثروا بهذا وصاروا ينكرون المعاد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع التوحيد والنبوات بإثبات المعاد، لأن هذه هي الأسس الثلاثة التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: توحيد الله، ثم النبوة والرسالة لاتباع الرسول بما جاء به، ثم المعاد، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الناس سيحاسبون يوم القيامة. هذه القضايا الثلاث هي التي أخل بها الفكر الفلسفي، وأخلت بها أيضا قواعد المتكلمين. توحيد الله أخل به إخلالا عظيما، وما يتعلق بالنبوات أخل به الفلاسفة إخلالا عظيما، حتى ظنوا أن الأنبياء بشر كغيرهم، ليسوا مصطفين من عند الله عز وجل، حتى إن كثيرا منهم يقول إن النبوة مكتسبة، فالنبوة تكتسبها بذكائك وعقلك وإلى آخره، تستطيع أن تكون نبيا. وكذلك أيضا أنكروا المعاد وبعث الأجساد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الأنبياء من قبله ببيان هذه الحقائق. هنا بعد بيان هذه المسألة تأتي المسألة الثانية، ألا وهي طريقة إيصال هذه الحقائق إلى الناس. ما هي هذه الطريقة؟ الفلاسفة لهم طرائق ومناهج، المتكلمون لهم طرائق ومناهج، الملاحدة أيضا لهم مذهب ومقالات. فهل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببيان ذلك؟ هنا شيخ الإسلام تيمية يركز على هذه القضية العظيمة، وهي مبنية على عدة أسس. الأساس الأول، هل هناك من المخلوقين من البشر من هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق؟ هذا السؤال الأول، هل في يوجد من هو أعلم من الرسول من البشر؟ الجواب لا يوجد، لا أحد أعلم بهذه الحقائق الكبرى، المبدأ والمعاد، الإيمان بالله، النبوات، الملائكة، الغيب، نشأة الحياة، البعث بعد الموت، لا يوجد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أعلم الخلق هو رسول الله، وأكثر المتكلمين قد يوافقونك ويقول نعم أعلم الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم في الجملة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية وهي مهمة جدا، هل هناك أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كانت الفلسفة تسمى الحكمة، إذا كان المتكلمون يقولون نحن نؤكد العقائد الدينية بالقواعد الكلامية، إذا كان كل يدعي أنه ينصح للناس ويريد الخير للبشرية، فهل هناك أنصح للبشرية وللخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. المسألة الثالثة وهي، هل هناك أحد عنده من الإرادة القوية الجازمة لبيان الحق للناس والنصح لهم كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قارن واقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى هذه الإرادة القوية الحازمة الجازمة في بيان هذا الدين للناس والنصح، إرادة جازمة لا تكل ولا تمل. حياته صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة كلها إلى أن لقي الله عز وجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وهو ناصح للخلق حتى في لحظات وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن هل هناك أحد لديه الإرادة الجازمة كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب، هل هناك أحد آتاه الله القدرة على البيان كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ثم يأتي آخر شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه إرادة النصح للخلق. فإذا نظرنا إلى هذه الأمور وجدنا أن كمالها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله عز وجل القدرة والفصاحة والبيان، فهو أفصح الخلق وأعظمهم بيانا، وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام مع الإرادة الجازمة مع العلم. فصارت الأصول كم هي؟ ثلاثة: العلم، القدرة، الإرادة. لأن أي خلل في التبليغ هو في نقص في أحد الأمور الثلاثة. إما إنسان عنده إرادة وعنده قدرة لكن ما عنده علم، فسيعلم الناس علما فاسدا. اثنين: قد يتوفر العلم لكن ما في قدرة، ما عنده قدرة بيانية يبلغها للناس، فهنا لن يستطيع التبليغ على الوجه الصحيح. الثالثة: قد يكون عنده علم وعنده قدرة لكن ما عنده إرادة، هو أصلا لا يريد أن ينصح للناس، فهذا لا يتم. والحالة هذه نصحه للناس مع عدم إرادة النصح. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الصفات على وجه الكمال، فهو أعلم الخلق وهو أقدر الخلق وأعظمهم وأشدهم وأبينهم فصاحة وبلاغة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للأمة. هذه الثلاث كلنا نقول إنها أمور بديهية، أليس كذلك؟ لكن شيخ الإسلام يريد أن يبين النتيجة ما هي. إذن العلم الصحيح لا يستقى إلا مما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه الخلاصة. لا يؤخذ من فلاسفة ليس عندهم علم، ليس عندهم قدرة، ليس عندهم إرادة النصح للناس ولا غيرهم، وإنما يؤخذ العلم والمعرفة في المطالب العالية المتعلقة بالدين والعقائد ونحو ذلك من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن شيخ الإسلام يقول للمتكلمين وهو يناقشهم في هذه الرسالة: أخطأتم الطريق، طلبتم الحقائق من القواعد الفلسفية والكلامية وغفلتم عن المصدر النقي الصحيح السالم من الآفات، وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل مهم ينبغي أن يدركه طالب العلم. نعم. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. لاحظ معي بعد التقرير السابق الذي ذكرناه قبل قليل وأيده وأكده الشيخ، أنه أي خلل إما خلل في العلم أو خلل في القدرة أو خلل في الإرادة، وهذه يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغاية من الكمال، كمال العلم وكمال الإرادة والنصح للخلق وكمال القدرة والفصاحة والبيان. هنا يعبر شيخ الإسلام ويقول: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. هذه قاعدة عقلية صحيحة، إذا وجدت الإرادة والقدرة وليس ثم مانع وجب وجود المراد، وهذا معلوم في حياة الإنسان وفي حياة الناس كلهم. يعني أنا أريد أن أحمل هذه، ماشي؟ هذا أولا وجود إيش؟ إرادة، أنا أريد أن أحملها. ثانيا وجود القدرة، إذا وجدت الإرادة ووجدت القدرة وليس ثم مانع، النتيجة ما هي؟ خلاص يتم هذا، هذه سنة ربانية. ولهذا الشيخ الإسلام يقول هنا يجب وجود المراد، يجب وجود المراد. متى لا يوجد المراد؟ إما إذا لم توجد الإرادة، أو وجدت الإرادة ولم توجد القدرة، أو وجدت الإرادة ووجدت القدرة وكان ثم مانع، مانع يمنعك من إيش؟ من الفعل، أليس كذلك؟ طيب، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإرادة لنصح الخلق وبيان الحقائق لها موجودة؟ الجواب نعم. القدرة موجودة؟ الجواب نعم. يجب وجود المراد، يجب وجود المراد. فإن قال قائل هل يحتمل أن يكون ثم مانع بالنسبة لهذه المسألة؟ الجواب كلا، لأن الله أرسله لهذه الحقيقة، أليس كذلك؟ لأن الله أرسله لبيان هذه الحقيقة، ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بما أمرهم الله عز وجل به، وقامت بهم حجة الله عز وجل على عباده، لأن الذي أرسل محمدا هو الله، والذي أمره بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه هو الله، والله عز وجل هو الذي جعله حجة فيما بينه وبين الخلق. فإذا تبين هذا فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عقلا يقول لك يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. لكن السؤال أين هو؟ أين تجده؟ للأسف الشديد المناهج المنحرفة حرفت. أهل السنة السلف السابقون الصحابة ومن سار على طريقتهم عرفوا هذه الحقيقة وعرفوا طريقها، فأخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه التي يجب أن نعيدها صافية مرة ثانية. تراكم التاريخ على مئات السنين والانحرافات والمذاهب القديمة والحديثة يجب أن لا يغير ما في قلبك يا عبد الله في أن تعيده إلى صفائه هذا في تلقي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في أحد يستطيع يحجزك، والأفكار والمقالات والمذاهب هي لأصحابها ولمن يتأثر بها، أما أنت يا عبد الله فأمامك طريق واضح مستبين كما كان للصحابة رضي الله عنهم والله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمة في هذه الحقائق على مثل البيضاء الشمس، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. فإذا كان كذلك فما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسلم به. ما غاب عن عقولنا من التفصيلات لا ندخل فيها. إذن ما يحتاج إليه العباد وتحتاج إليه القلوب في حياتهم ومعادهم قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، ولا يحتاجون إلى غيره. وهذا لب الحموية، لب الفتوى الحموية التي بها يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتكلمين، هو هذه الحقائق التي كانت في الدرس الماضي وهذا الدرس وما بعده، لأنه يريد أن يقول للمتكلمين وللفلاسفة ولغيرهم أنتم أخطأتم الطريق، أنتم تريدون أن تصلوا وأن توصلوا الناس إلى الحقائق الدينية المتعلقة بالأصول، أصول الدين وقضاياه الكبار، أخطأتم الطريق. الطريق واضح، الطريق مستبين، وهذه هي الأدلة الشرعية العقلية، هذا رسول الله، هذا أفصح الخلق، هذا أعلم الخلق، هذا أنصح الخلق، هذا أعظم الخلق إرادة جازمة لإيصال الحق للناس. إذن لا طريق يمكن أن يكون أسلم ولا أعظم ولا أفضل من هذا الطريق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف انحرفتم؟ هذا هو السؤال. من أين جاء الانحراف؟ طيب نشوف ماذا يقول شيخ الإسلام، تفضل يا شيخ. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. أعوذ بالله. المنحرفون قسمهم الشيخ إلى ثلاث طوائف: المنحرفون عن طريق الرسل، أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. وسيعرف بكل طائفة، لكن بدأ بأهل التخيل. أهل التخيل هم الفلاسفة وغلاة الصوفية. من أين جاء مصطلح التخيل المعرف بمذهب هذه الفئة؟ جاء من معنى من أخطر المعاني ينسف الرسالات والنبوات من أولها إلى آخره. ماذا يقول هؤلاء الفلاسفة؟ اسمع إلى مستوى الزندقة والإلحاد. ماذا يقولون؟ يقولون إنما جاء به الرسل من حقائق الدين واليوم الآخر وغير ذلك إنما هو تخييل، تخييل للحقائق وليس الحقائق. ما الغرض؟ قال حتى ينتفع به الجمهور. هذه المقالة هي التي يكررها زنادقتنا الذين ينتسبون إلى ديننا وإلى لغتنا، هي نفسها. ومن ألبانها رضعوا في مقالاته. الرسول والرسل أصلا ما تكلموا بالحقيقة، وإنما تكلموا بالتخييل، يعني الحق الواقع المطابق للواقع لم يتكلموا به، وإنما تخيلات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أوضح الحقائق، ما هدى الخلائق، ما بينها للناس، وإنما أتاهم بتخيلات. لماذا؟ قال حتى ينتفعوا. يعني كمثال صغير، مثل إنسان يضحك على أطفال أشقياء فيقول لهم اهدأوا فأنا سأذهب بكم إلى حديقة فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا توجد لا حديقة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ما غرضه أن يقتنع الأطفال فيهدؤون عن إيش؟ عبثهم ولعبه. ما هو أحيانا بعض الآباء هداه الله يستعمل هذا الأسلوب، أليس كذلك؟ يخيل، يا ولدي خليك كذا، اشتري لك مدري وش، يقولوا سياره مدري وش، تسوي كذا وتسوي كذا. تخيل، ما في حقائق. انظر الى هؤلاء الفلاسفه، وللاسف الشديد وافقهم عليها غلاة الصوفيه، فقالوا انه اصلا كل هذه الاشياء التي اتى بها الانبياء عليهم الصلاه والسلام ليس لها حقائق. اذن قضيه فيه ملائكه وانهم كذا وكذا هذا تخيل، قضيه انه في نشاه الكون هذا تخيل، قضية أنه الموت والروح والقبر تخييل. ثم يأتي الأمر الأكبر، قضية أنه في يوم القيامة سيكون هناك بعث وجزاء والناس يبعثون ثم إلى جنة فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يرغب الناس حتى يعملوا الصالحات. هذا كله خيال، ما في حقائق. ومن عصى وتكبر وأذنب له عذاب فيه سلاسل وأغلال، هذا كله تخييل. الغرض حتى يصلح الناس، حتى إيش؟ يصلح الناس، علشان أنت أيها الإنسان تنضبط في هذه الحياة الدنيا، تصير خلوق. ليش؟ لأنه فيه وعيد وتهديد، وفيه بشارات إذا فعلت، وفيه إذا لم تفعل. فأنت يا أيها الإنسان اضبط نفسك، ولهذا عبروا عن ذلك بقولهم إنما خيل الرسل للناس من أجل استصلاح الخلق في حياتهم. ماشي هذا ولا لا؟ أي زندقة؟ الرسل ما جاءوا بالحقائق؟ ما أخبروا عن الله بالحقائق؟ ما أخبروا عن نشأة الكون بالحقائق؟ ما أخبروا عن الملائكة بالحقائق؟ ما أخبروا عن اليوم الآخر والجنة والنار وما فيهما بالحقائق؟ لم يأتوا بحق؟ هذا مقتضى إلغاء الرسالة. والطامة الكبرى أن هؤلاء الذين أتوا بالتخييل وقالوا بهذه المقالة الإلحادية المتزندقة أيضا تأثر بها غلاة الصوفية. غلاة الصوفية عندهم أيضا هذه المفاهيم، ولهذا تجد عند غلاة الصوفية القول بوحدة الوجود، والقول بوحدة الوجود ما في عابد ولا معبود، الكل عبد والكل رب، أنت ما عبدت إلا الله وما عبد إلا الله. ثم بعد ذلك إيش يقولون؟ إذا كان كذلك إذن كل عمل كل دين فهو عبادة، فلا فرق بين من يعبد الصلبان أو يعبد الأوثان أو يعبد الرحمن، هذا عابد لله وهذا عابد لله وهذا عابد لله، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، هكذا يقول ابن عربي، الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد رب أو قلت رب أنى يكلف. فوصل بهم الغلو إلى سقوط التكاليف. ليه؟ قال لأن التكاليف لاستصلاح العامة، وهذا عند غلاة الصوفية. أليس موجودا إلى يومنا هذا عند الصوفية من لا يصلي الجمعة ولا الجماعة ولا يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ ولا يترك الفواحش ولا أحد يعترض عليه؟ فإذا ما حوقق ونوقش علميا ومنهجيا قال لك العبادات والطاعات هذه للعوام، العوام المساكين، هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى أنه يعبد ويركع ويسجد ويصوم ويفعل الخير حتى يصلح نفسه، أما الذين وصلوا لا حاجة، فالذي بلغ الغاية لا حاجة له إلى هذه الأشياء، يصلي الصلوات الخمس ولا يصلي الجمعة وإلا يتطهر أصلا لا حاجة لها هذه، لأنه قد وصل. من أين؟ قال لك لأنه إذا وصل معناها عرف الحقائق، عرف الحقائق من فوق كما يعرفها الفيلسوف. الفيلسوف أعظم ما يسخر منه عبادات الناس، لأنه يرى أن هؤلاء الذين يعبدون ويحرصون على العبادات وغير ذلك مساكين جهلة تلقوا هذه الأشياء وخضعوا لها لكن ليس لها حقائق. يا أيها الإخوة في الله، أنا متأكد أن الجميع الآن يستغرب أنه يصل الحال إلى مثل هذا المذهب وهذا الموقف، لكن شيخ الإسلام يدونه ويقول لك نعم، وهذا موجود في كتبهم ومقالاتهم، وهؤلاء من شيوخ الفلاسفة وشيوخ الصوفية هم شيوخ المتكلمين من المعتزلة والأشعرية والماتريدية. صحيح لم يتلقوا عنهم الزندقة هذه، لكن تلقوا عن أصوله. ثم أهل هذه المقالة وهم أهل التخييل انقسموا إلى قسمين، والله هذا التقسيم مضحك. ماذا قالوا؟ قالوا الرسول هل يعلم إنه خيال ولا ما يعلم؟ يعني الرسل الذين أتوا بالتخييل يعلمون إنها تخييل ولا ما يعلمون؟ فقسما منه وش قال لك؟ قال لك ما يعلمون، يعني النبي درويش مثلنا ما يعلم إنها أيضا مصدق، يعني النبي مصدق بالجنة والنار مثل ما صدقنا نحن فيما أخبرنا به، لكن مسكين لا يدري أنها تخييلات. هذا قسم من هؤلاء قالوا بهذه المقالة. والقسم الثاني منهم قالوا لا، النبي ذكي وعاقل وعنده فلسفة، فهو عارف، هو عارف إنها إيش؟ إنها تخيلات، لكن هو يريد يستصلح الناس، فماذا صنع؟ أمرهم ونهاهم ووعدهم وقال إن الله وعدكم إذا أطعتم كذا وكذا وكذا وإذا عصيتم العذاب كذا وكذا وكذا، فهو يريد أن يستصلح الناس، وإلا فهو عارف بالحقيقة، يعني تماما مثل الأب الذي يضحك على ولده الصغير ليستصلحه بأماني كاذبة، فالأب يدري أنها أماني كاذبة لكنه يستصلحه ويمنيه بهذه الأماني من أجل صلاح هذا الطفل في هذه الساعة التي أراده أو أراد منه أن يهدأ فيه. ولهذا لما يقول بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، قال لك الفلاسفة والأولياء علموها على ما هي عليه وأنها تخيلات، فالنتيجة ما هي؟ يصبح الفيلسوف والولي أعلى رتبة من إيش؟ من النبي. انتبهتم للمسألة؟ نحن قلنا قبل قليل إن هؤلاء الذين قالوا بالتخييل انقسموا إيش؟ إلى قسمين. هل الرسول علم أنها تخيلات أم لم يعلم؟ القسم الأول منهم قالوا إيش؟ إنه لم يعلم. ماشي هذا؟ فهؤلاء الفلاسفة الذين يقولون هذه المقالات وغلاة الصوفية الذين يقولون هذه المقالات يقولون الرسول ما علمها، لكن الفيلسوف علمها، والولي الذي بلغ رتبة عالية علمها. إذن الفيلسوف والولي أعلى رتبة من النبي، لأن الفيلسوف والولي أدرك الحقائق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك الحقائق. وعلى ضوء هذا فلا نستغرب غرور الفلاسفة واستكبارهم على الأنبياء قديما وحديثا، يعني حتى الفلاسفة القدامى وإلى الفلسفة الحديثة عندهم غرور واستكبار على ما جاء به الأنبياء، ومن تأثر بالفلاسفة أصابه من غبار وريح الغرور من متفلسفين شبابنا ذولا، يصيب هذا الغرور، أصابه غبار من تنقيص الأنبياء عليهم الصلاة. فهؤلاء والعياذ بالله زعموا أن الواحد منهم، أن الواحد من الفلاسفة أعلى رتبة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين قالوا مثل هذه المقالات لا يأبهون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والأحكام وغيره. هل تعلمون أن بعض زنادقة الصوفية قالوا له إذا كان الحال هذه إذن ما في شيء اسمه حلال؟ قال نعم ما في شيء اسمه حلال وحرام. قالوا إذن يجوز زواج الأم والأخت والخالة؟ قالوا نعم. من قال؟ من قال إنه لا يجوز؟ من منعه؟ ما في تشريع يمنع. قالوا له يا الناس يفعلون هذا؟ قال الناس مساكين. قالوا حرام؟ فقلنا دعوه ليكن حرام. فلذلك ينتهي بهم والعياذ بالله إلى التحلل والانحلال مما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول إن المتكلمين تأثروا بهذا الفكر، كما يتأثر اليوم بعض شبابنا هداهم الله ممن تأثروا بالفكر الفلسفي والغربي أيضا بهذه المقالات، فرخص عندهم الدين وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت أن تقيس اسأل أي واحد من هؤلاء الشباب أو الفتيات هداهم الله وقل له قارن لي بين صحيح البخاري وبين فلسفة نيتشه والدراسات حول نيتشه، ما يقول لك وين هذا؟ هذا صحيح البخاري سطحي، يعني هذا يقرأه الناس وش سطحية. أما فلسفة نيتشه لا، كيف الفلسفة وكيف تدرسها وكيف تتعمق فيها وكيف تأخذ مما أخذ نيتشه وتلامذة نيتشه والمدرسة التي ينطلق منها وتقارن بين مدرسته والمدارس الفلسفية الأخرى، هناك القمم. أما تفسير ابن كثير وتفسير أهل العلم والبخاري ومسلم والعلم الشرعي والأحكام الفقهية هذه للبسطاء من الناس. شيخ الإسلام يقول لك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق المبين، وأولئك ما أتوا بالحقيقة أبدا لأن مصدرها ليس بصحيح، مصادرهم فيها ليست صحيح. فنعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من مثل هذه الحالة. القسم الثاني يقولون الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها. ليش؟ لاستصلاح الخلق، لأن مصلحة الخلق تقول لا تخبرهم بالحقائق، لا تقولهم ترى ما في جنة ونار، تراها تخيل، لأنك إن قلت لهم ما أطاعوك وما تركوا المعاصي، أليس كذلك؟ فمصلحة الخلق إيش؟ ألا يقول لهم إنها تخيلات. من الذي علم أنها تخيلات؟ هم الفلاسفة وغلاة الصوفية. وأنا أحب من الإخوة والأخوات الفضلة ومن سيسمع كلامنا فيما بعد أن يعي إشكالية مثل هذه المقالات. طيب نتابع يا شيخ تفضل. نعم يا شيخ، باطنية الشيعة، نعم عندك باطنية الفلاسفة وباطنية الصوفية وباطنية الرافضة، كلهم يأخذون من مصدر واحد لأن المذهب الباطني واحد، فهؤلاء كلهم مسلكهم مسلك واحد كما نظمهم شيخ الإسلام هنا، لأن المذهب الباطني هو الذي يزعم أن للأمور حقائق غير ما هي ظاهرة، فما أتى به الأنبياء إنما هو عن طريق الرسالة، لكن ما أتى به أو ما جاء عن طريق الفيلسوف أو عن طريق الولي أو عن طريق الإمام المعصوم هذا من الله مباشرة. فلذلك تكون الحقائق التي تأتي عن طريق هؤلاء في المذهب في المذاهب الباطنية غير الحقائق التي أتى أو أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا، جزاك الله خير على السؤال، لأنه قضية المذهب الباطني معناها إيش؟ معناها الدين له ظاهر وباطن. الفلاسفة يقول لك أصلا الذي جاء به الرسل هذا ليس له حقائق. الصوفية عندهم الحقيقة والشريعة، من عرف الحقيقة ألغى الشريعة، من عرف الحقيقة ووصل إليها لا حاجة إلى الشريعة، يصلي يصوم لا حاجة إليه. باطنية الرافضة يقول لك العلم عند الإمام المعصوم، والإمام المعصوم جاء بالمذهب الباطني، فما جاء به الرسول من الظواهر لها تأويلات باطنية وعليه. فالطريق عندهم لمعرفة الحقائق ليس عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما عن طريق الإمام المعصوم. ولهذا لما نشأت الباطنية كيف كانوا يقنعون الناس في بداية دعوتهم في القرن الرابع الهجري، لما كانت بدايات الدولة الفاطمية وغيرها، كانوا يقولون لهم الوصول إلى الحقائق من أين تصل إليك أنت؟ فكان الناس يكون عن طريق الرواية، عن طريق الرواية. القرآن وصل إلينا تلقينا، أليس كذلك؟ قراءة وتلاوة عن طريق إيش؟ الرواية. الصحابة وهؤلاء إلى يومنا هذا سند الرواية إلى جبريل إلى رب العزة، أليس كذلك؟ وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بنى عليها الفقهاء أحكامهم الموجودة في كتب السنة البخاري ومسلم وأئمة السنة الرواية. فيأتون ويقولون للناس في ذلك الوقت هذا كله مظنون، أتريد الحقائق؟ يجب أن تتلقاها من الإمام المعصوم مباشرة. ولهذا سمي الباطنية بالتعليمية، سموا بالتعليمية. تبغى الحقائق نوصلك للإمام المعصوم، تأخذ منها الحقائق مباشرة. أما هذه سلسلة الأسانيد فهذه سلسلة الله أعلم بها مظنونة. وطبعا هذا كذب على الناس، لأنه لا يوجد إمام معصوم، وحتى الإمام المعصوم ليس كل أحد يتلقى عنه. لو كان هذا الباطني إذا جاء إلي ودعاني إلى المذهب الباطني سيذهب بي إلى المعصوم الذي أقتنع أنه معصوم، فعلا يمكن أتلقى عنه بعض العلم، لكن لن أصل إليه. والرافضة يبلغ بعضهم بعضا فأشبهون أهل السنة في سلسلة التبليغ والإسناد، فما الذي فضلهم علينا مع أنه لا يوجد لهم ولا عندهم حقائق الإسناد كما هو معلوم، لأنهم اخترعوها، أي الرافضة عموما والباطنية أصل ليس لهم أسانيد، اخترعها الرافضة في القرن الرابع الهجري، لأنهم في ذلك الوقت وجدوا أن أهل السنة علمهم قائم على طرائق في دراسة السنة دقيقة جدا، فقالوا وما لنا نحن آل البيت، لماذا لا يكون لنا مصادر حديثية وأسانيد وعلم الرجال؟ وإلا فكلها مخترعة ليس لها أسس، كلها متقطعة. ولهذا لا يوجد إمام من أئمة المسلمين السنة يمكن أن يحتج برواية في الكافر الكليني أو من لا يحضره الفقيه أو الاستبصار أو مستدرك الوسائل، وهي الأربعة الحديثية الكبرى عندهم، ما فيهم أحد يحتج. ليه؟ ما لها أساس، كلها ما لها أساس. إن كان فيها منقولات، أعني متون، فهي مروية بأسانيدهم، لكن تجد متونها أين؟ في كتب السنة، وهذه قليلة. لكن ما عدا ذلك لا توجد سلسلة الإسناد. فنعود إلى موضوعنا على أن لا نخرج منه، نقول إن هؤلاء الباطنية الرافضة والصوفية والفلاسفة زعموا أنهم بطرائقهم يصلون إلى الحقائق، وهذا عندهم يختلف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نستكمل أيضا كلامهم. أحسن. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. جميل، هذه الخلاصة. يقول لك الرسول يجب عليه أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، وأن لله وجها، وأنه ينزل، وأنه استوى على العرش، هذا تجسيم، والتجسيم باطل. قالك لازم يدعوهم مع أنه باطل. ليش؟ قال لأن الخلق لا يدركون إلا هذا، ويخبرهم عن معاد الأبدان وأنكم ستبعثون مرة أخرى مع أنه باطل، والجنة وما فيها من النعيم يخبرهم بها مع أنه باطل، وكذا النار. ليه؟ قال لأنه لا يمكن أن يستصلح الخلق إلا بهذه الطريقة. وهذا معنى التخيل، لا بد يخيل لهم. ولكم أن تتصوروا أن تكون مهمة الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائمة على الكذب، تخيل وكذب على الناس. هل هناك تكذيب الرسالة للرسالة يحمل في طياته من الخبث ما تحمله مثل هذه المقالات؟ ومع ذلك هؤلاء فلاسفة وكتبهم موجودة وتعظم ينظر إليها على أنها فيها من العلوم الشيء الكثير. هذا إشكال يجب أن ينتبه له الجميع. هذا في باب العقائد. طيب ماذا تصنعون في باب الأعمال؟ تفضل. إيش؟ وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. نعم. طيب هذا في العقائد. طيب الأعمال مثل الحلال والحرام والواجبات ماذا تصنع بها؟ قال لك منهم من يجريها هذا المجرى. يقول لك حتى العبادات والطاعات وغيرها هذه كلها تخيلية. لذلك إذا دركت الحقائق ما في حاجة تصلي، تصوم، تترك الحرام، خلاص عرفت أن هذه تخيل. صليت أو ما صليت أصلا ما في جنة ولا نار ولا في بعث بعد الموت. ومنهم من هو أذكى فيقول لك لا، هذه تجب على العامة دون الخاصة، وهذا عند الصوفية والباطنية. قال لك العامة لا يجب أن نسكت عنهم ولا نخبرهم ولا نقول ترى هذه تخيلات، وإنما نتركهم ونقول لهم يجب عليكم أن تصلوا وأن تصوموا وأن تفعلوا الخير وأن تتركوا المحرمات، لأن هذا هو الذي يصلحهم. أما الخاصة فلا يجب عليه. وهذا هو التطبيق العملي، هذا هو التطبيق العملي عند رؤوس الرافضة وعند رؤوس الصوفية الغالي، أن الواحد من هؤلاء إذا بلغ مرتبة عالية سقط عنه التكاليف، فلا يجب عليه واجب ولا يحرم عليه محرم مطلقا، وهذا دين عندهم، ويعظمهم الأتباع بهذا. يعني تجد شيخ الطريقة يعظمه أتباعه بأي شيء، يقول لك شيخنا جلس سنة كاملة ما طلع من الغرفة، جلس كذا وكذا ما مس ماء، يعني ما توضأ. يفتخرون بهذا. هل هذا الافتخار إلا مبني على هذا العقيدة الفاسدة، أن الشيخ قد بلغ رتبة في الحقائق لا تؤثر فيه هذه الأشياء، فإذا ترك الواجب لا يؤثر فيه، وإذا فعل المحرم لا يؤثر فيه؟ نعم يا شيخ. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. هذه الطائفة الثانية أهل التأويل، وهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيره، فهؤلاء يقولون بالتأويل، والمتكلمة هؤلاء حصروا التأويل في باب الأسماء والصفات، وقالوا إنما جاء من نصوص الصفات في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دلت عليه ظاهرا من الصفات الرسول لا يقصد هذا الظاهر، أن الله مستوى على العرش، وأن له وجها، وأن له يدين، وأنه يأتي، وأن له محبة ورحمة وغضب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يقصد ظاهره، لكن الرسول قصد بها معاني أخرى خفية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المعاني، لأنه هنا موطن سؤال. إذا كان الرسول كما قلنا في بداية الدرس أفصح الخلق، وعنده القدرة، وعنده الإرادة للبيان، لماذا لم يبين؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين؟ جاء قوله الرحمن على عرش استوى، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا قوم استوى معناها استولى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيها الناس افهموا، اليدان هي القدرة، أو القدرة والنعمة، ويبقى وجه ربك. أيها الناس لا تفهموا ظاهره خطأ، وجه الله هو ذاته، وليس لله صفة اسمها صفة الوجه، لأن هذا تجسيم لا يجوز. فهؤلاء المتكلمون يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد معانيها الظاهر، وإنما أراد معاني أخرى يجب تأويلها إليها. طيب الرسول ما بين المعاني؟ قال لك لا، أفصح الخلق ما أخبرنا، ولا مرة واحدة قال لنا هذه الظواهر لا تعتقدوا ظاهرها، ظاهرها التجسيم، انتبهوا يا قوم، يا أيها الناس، وهو الناصح للخلق عليه الصلاة والسلام. أبدا. ثم يأتون وش يقولون؟ يقولون: وإنما تركها لمن يأتي بعد. ما الحكمة؟ قالوا: امتحان الخلق وتكليفه حتى يحركوا أذهانهم وعقوله. كيف تحرك عقلك وذهنك لتؤول وتصرف النصوص عن مدلولها ومقتضاها إلى معان أخرى؟ هذه المعاني المؤول إليها هي الحق وليس الظواهر النصوص. هذا كلام خطير، ولهذا ضمن المناقشات: طيب ليش الصحابة ما أولوا؟ لماذا التابعون لم يؤولوا؟ لماذا تابع التابعين لم يؤولوا؟ لماذا نشأ التأويل في القرن الثالث؟ لماذا جاء التأويل من هذه الفئات التي تتلمذت على بقايا اليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين والفلسفات الهندية واليونانية وغيرها؟ هؤلاء هم الذين دخلوا في التأويل. أيكون هؤلاء هم الأعلم بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبينوا للناس الحق فيؤولوا نصوص الصفات تلك التأويلات؟ والحقيقة المعركة مع هؤلاء، وشيخ الإسلام يقول هذه الفتية الحموية هي للرد على هؤلاء، لكن جاء كلامه عن الفلاسفة والباطنية عرضا ليبين أصول المذاهب الفاسدة، لأن هؤلاء الذين هم أهل التأويل يردون على الطائفة الأولى زندقتهم وإلحادهم. وشيخ الإسلام يقول: أولئك ظهر أمرهم للناس، هؤلاء الذين أنكروا الحقائق وقالوا الرسل ما جاءوا بالحقائق وإنما جاءوا بالتخيل، كل الناس يعرفونهم وأنكروا عليهم، وإلى يومنا هذا والحمد لله من يتظاهر بمثل هذه العقيدة ينكر عليه. لكن مشكلة المتكلمين هؤلاء الذين يقولون النصوص تحتاج إلى تأويل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عبارة، يقول إن هؤلاء المتكلمين أرادوا نصر الإسلام وأرادوا الرد على الفلاسفة، فبمنهجهم الكلامي لا هم للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. من يقرأ ردود المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة على الفلاسفة يجد ردودهم ضعيفة. لماذا؟ لأنهم بنوها على أصول عقلية سلموا فيها للفلاسفة بعض أصولهم، فهؤلاء صاروا في قنطرة، لا هم أخذوا بقول الفلاسفة ولا هم إيش أخذوا بقول أهل السنة والجماعة، صاروا بين بين. وهذه هي الحقيقة، أن المتكلمين ما نفعوا الأمة الإسلامية. مثل العقلانية المعاصرة اللي أرادت تجامل الغرب وتقول له والله لا لا، يعني حقائق القرآن نحتاج إلى فيها تأويل، وما جاء فيها لا لا لا له تأويل، مثل طيرا أبابيل في طيور، لا لا لا لا، مثل ما تقولون أنتم في منهجكم العقلاني، يعني نحن نؤولها ونقول حادثة الفيل ليس فيها طير أبابيل أرسلها الله، وإنما هو جرثومة مثل الطاعون وغيره انتشر في جيش أبرهة، والعجيب أنه انتشر في جيش أبرهة وأهل مكة ما جاءهم ولا حالة من هذه الحالات هذا الوباء، إنما اختصر على مين. فهؤلاء أرادوا أن يجاملوا الغرب في كثير من تأويلاتهم المعاصرة. إيش كانت النتيجة؟ لا للإسلام نصر ولا للغرب كسر. بمعنى لو أن الغرب الصليبي لما واجهته المدرسة العقلانية الكلامية والله قال فعلا هذا الذي يأتي به هؤلاء هذا إسلام عجيب، هذا ما نستطيع مقاومته، هذا إسلام أو يعني ليتنا نستفيد منه، أبدا لم يستجيبوا ولم يلتفتوا إليهم ولم يقبلوهم ولم يسمعوا منهم، فصار هؤلاء المساكين مثل إخوانهم السابقين في القرون الأولى القرن الرابع والخامس والسادس، واجهوا الفلسفة بالمنهج الكلامي فأصبحوا بين بين، ضيعوا الطريقتين، لا هم كانوا فلاسفة ولا كسروا الفلاسفة ولا هم كانوا مع المؤمنين، كما هي عبارة شيخ الإسلام احفظوها، كل من ظل عن الطريق المستقيم مجاملة للأعداء نقول له لا للإسلام نصروا الإسلام الحق ولا للفلاسفة كسروا. المدرسة العقلانية المعاصرة لا للإسلام نصروا ولا للغرب كسروا فكريا، لأن الإنسان إذا ضيع طريقته وأصوله تسلط عليه، وهذا الذي وقع. الطريقة الكلامية التأويلية للصفات اللي هم أهل التأويل أوقعهم في ورطة. ما هي هذه الورطة؟ تسلط عليهم الفلاسفة. تدرون ماذا قال لهم الفلاسفة؟ قال الفلاسفة للمتكلمين تأويلكم للصفات مع صراحتها يجعل عندنا حجة في تأويلنا للمعاد مع صراحته. أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام. الفلاسفة إيش قالوا؟ قالوا لهم نحن نؤول المعاد كما تؤولون الصفات. المعاد هذا الذي يقول فيه بعث وأن الناس يخرجون وأنهم يحاسبون وأن فيه جنة وفيها نعيم وفيها كذا، هذا كله تخيل. ما هو؟ قالوا نحن نؤوله بأنه نعيم روحي نعيم نفساني، لكن ما في حقائق في اليوم الآخر، نؤول ذلك مثل تأويلكم لنصوص الصفات. مثل ما تقولون استوى استولى، الرحمة إرادة الإنعام، يده قدرته، مثل ما تأولتم. لكن ماذا قال لهم المتكلمون؟ أتدروا ماذا قالوا لهم؟ قال لهم المتكلمون تأويلكم للمعاد زندقة وإلحاد وكفر بالله، لأن من أنكر المعاد فهو كافر. هذا كلام صحيح، لكن للأسف قال لهم الفلاسفة طيب وأنتم إذا تأولتم الصفات تكونون أهل إيمان؟ ألكم على تأويلكم أجران ونحن لنا على تأويلنا وزران؟ يعني أنتم أيها المتكلمون إذا أولتم نصوص الصفات تصبحون أهل الحق وأصبتم الحق ولكم إيش؟ أجران، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، ونحن إذا أولنا المعاد يكون علينا وزران؟ نحن تأولنا كما تأولتم، ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم فتحتم الباب التأويل لنا ونحن تأولنا مثل تأويلاتكم، أتينا لنصوص القرآن في المعاد فأولناها كما أنكم أتيتم لنصوص الصفات في القرآن فأولتموها، ما الفرق بيننا وبينكم؟ ولهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى إن المتكلمين لما تأولوا الصفات تسلطت عليهم الفلاسفة. أرأيتم كيف تصل الأمور في هذه القضايا الخطيرة جدا؟ حين يكون هناك انحراف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب واحد، باب النبوات، باب صفات الله، باب المعاد، باب الجنة، باب النار، باب الحقائق، باب العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، كلها باب واحد أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة. فإذا جاء منحرف ليقول والله لا، العبادات أتى بها واضحة، وهذا يقوله المتكلمون المعتزلة وأشعري، العبادات لا يجوز تأويلها، والمعاد والجنة والنار واضح لا يجوز تأويله. طيب والصفات؟ قالوا يجب تأويله. كيف يكون هذا يجب تأويله؟ كيف يتم هذا؟ كيف يعقل هذا؟ ثم تقولون يجب تأويلها، وتأويلها هو الحق، وأما من أخذ بظاهرها كما دلت عليه النصوص فهو مجسم، والمجسم كفار كما يعبر بعضهم أحيانا. والخطورة من أين جاءت؟ جاءت من خلل المنهج، فتحت باب التأويل الفاسد فتسلط عليك العدو، كأنك أعطيته الحجة، كأنك نزعت من دينك حجة فغيرتها فأعطيتها لعدوك وقلت له احتج على المسلمين بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى العظيمة، وأكرر وأقول أطلب من طلاب العلم أن يكرروا قراءتها، هذه الفتوى عجيبة، ولهذا امتحن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية ودخل السجن، لأنها ألقمت المتكلمين حجرا في ذلك الوقت. والسبب أنه أصل الأصول الصحيحة وما يقابلها من الأصول الفاسدة عند هؤلاء المتكلمين، وبين أن ما قالوه وانحرفوا فيه عن الطريق المستقيم تلقوه من غير طريق المسلمين. والتاريخ يعود نفسه اليوم، والله نواجه نفس طريقة المتكلم، نفس الطريقة. فانتبهوا يا شباب ويا أخوات فاضلات، يا من يعنى بالقراءة والثقافة، يجب أن تميز، لا تجعل عقلك كالإسفنجة، لا تجعل عقلك كالإسفنجة. كيف الإسفنجة؟ الإسفنجة تمتص أي شيء تمر عليه، حطيتها على موية طيبة، حطيتها على مرقة، حطيتها على لبن، حطيتها على مياه مجاري تشفط. هل الإسفنجة تميز بين الماء القراح ومياه المجاري أكرمكم الله؟ والله لا تميز. فإذا صار عقلك إسفنجة صار يمتص ويتقدق هنا ويتم، ونحط السماعات ويسمع هذا والهذا والهذا وكل الله يلا يخزن سفنجة، أي شيء يمر عليه يمتصه. هذا لا يليق بالمؤمن الواثق من دينه وعقيدته. طيب هل معنى هذا أني ما أطلع ولا أقرأ؟ لا، اطلع وأقرأ، لكن اجعل عقلك محاط بزجاجة كما قال ابن تيمية لابن القيم، اترك عقلك خله مسكر بزجاجة يبصر الحق ولا يصل إليه الباطل، صح ولا لا؟ إذا صار داخل الزجاجة فإنه إيش؟ ينظر ويقرأ ويبصر ويميز، لكن إذا أراد الباطل أن ينفذ إليه لا ينفذ إليه، لأنه أمامه حاجز. أما إذا كان العقل إسفنجة لا مشكلة. والمدارس المنحرفة هي تتطور قديما وحديثا وتتكرر، ونفس الأصول ونفس القضايا ونفس المسائل يعيدونها ويكررونها. ولقد رأيت وسمعت عجبا، تكرار لشبهات أخذت من أصحابها ما أخذ، مع أن العلماء أجابوا عنها عشرات المرات. والله يا يرقن هذا وقع مرات ومرات، وإن الإنسان لا يتعجب مع كثرة الدروس المشايخ وكتبهم، المشايخ الكبار رحمة الله عليهم الذين ماتوا، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن جبرين بكر أبو زيد، المهم مجموعة من المشايخ رحمة الله على من مات منهم وفيهم من المعاصرين من هو فيه من فيه خير إن شاء الله تعالى. أقول ومع الدروس ومع غيرها إلا أنك تجد من يأتي يحمل الشبهة، هذه الشبهة لها الألف سنة، وهذه الشبهة تكررت في أكثر من كتاب، يحملها وهو مقتنع بها، يقول أنا أريد جواب. فهذا دليل على أن الإسفنجة مصتها، هذه المشكلة. بالإمكان الإنسان ينظر إليها عن طريق الزجاجة ويسأل، يقول والله أنا مرت علي المسألة بس ما فهمتها، لكن ما دخلت. لا، هو جايك بعقل الإسفنجة متشربها ويقول جاوب، كيف تجاوب؟ ما يمكن تجاوب. وبعدين ينشرها في الجروبات وفي من يصل إليه ويقول لهم يلا هذه مدري شلون وسمعت وأنا أنصحك بأن تسمع لهذا المقطع فسيوقظ عقلك وسيكان وكذا، وهذا المقطع ينشر شبهات. طيب هذه الشبهات ليست جديدة، الشبهات سبق الإجابة عليها. لماذا تكون الإسفنجة في هذه الحالة تجعلها كذا ثم تعصرها لإخوانك لما أنك عبيتها والعياذ بالله من هذه المياه النتنة؟ ما اكتفيت أنت وإنما جالس لك بالكمبيوتر تعصرها وترسلها للناس الآخرين تفتنهم عن دينهم وتثير في نفوسهم شبهات سبق أن كررت وكررت وأجيب عليها. لكن قلة العلم جعلت الإنسان مسكين تمر عليه الشبهة ويظنها شبهة ضخمة وهي ليست كذلك. أسأل الله يقظ قلوبنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.